كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس حبا له لما عرفوا من كمال نصحه لهم وأنه السبب في إخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان، ومن الأسباب الجالبة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال أخلاقه الشريفة وصفاته الحميدة، فقد كان محبوبا إلى الناس قبل بعثته لما اتصف به من الأخلاق العالية، وازداد حب الناس له بعد البعثة لما عرفوه به من صدق الحديث والأمر بالخير، فكسب قلوب الناس بما كان يتصف به من حسن الخلق والتعامل الحسن مع أصحابه بل ومع من عاداه وأظهر بغضه، فدانت له الأمم وعرف لدى سائر الملل والنحل بأنه على خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. قال معاوية بن الحكم السلمي: وكان حديث عهد بجاهلية فأسلم وجاء في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقل يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم فقلت: وآثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصد لهم. الحديث وقد أخرجه مسلم في صحيح. وأمثلة أخلاقه الشريفة العالية كثيرة جدا، بل كان خلقه القرآن وهو أعلى الخلق أخلاقا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وإذا حصل العبد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يجتهد في الأخذ بأسباب زيادة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل مسلم آمن بالله تعالى ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا يحب هذا النبي الكريم، لأن هذه المحبة تتفاوت بتفاوت الأسباب الجالبة لها من معرفته ومعرفة سيرته وتعلم سنته وتصلبها والاقتداء به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا بها، والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله. من الأسباب المعينة على جلب المحبة إلى قلب العبد معرفته ومعرفة سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من أعظم طرق جلب محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها. فمن عرفه وعرف سيرته وأيامه وما كان عليه في جهاده لتبليغ هذا الدين وما عانى من صد المشركين والتفاف الأحزاب حوله ومحاولة قتله وإيقاف دعوته وغير ذلك من الأمور التي تعرف من خلال سيرته المليئة بالشجاعة والإقدام والجهاد، من عرف ذلك أحبه صلى الله عليه وسلم، وكذا من عرف ما كان عليه من جميل الأخلاق والعادات والشعر من الأسباب المعينة على جلب المحبة إلى قلب العبد تعلم سنته والسؤال عنها، والمحب دائما يسأل عن أحوال محبوبه وما كان عليه من الأعمال ليقتدي به وليسلك مسلكه. كيف وقد قرن بهذا الحديث الأمر بطاعته واتباع سنته، فحري بمن يحبه أن يسأل عما كان عليه ويتعلم أقواله وأفعاله ليقتدي به. ومن الأسباب المعينة على جلب المحبة إلى قلب العبد كثرة ذكره والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فمن أحب محبوبا أكثر ذكره، وقد شرع الله عز وجل عند ذكر الحبيب أن يصلى عليه، بل البخيل كل البخيل من ذكر عنده فلم يصل عليه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وزياد محبته في قلب المؤمن تكون بكثرة ذكره والصلاة عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر فوائد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، إنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضاره وإخطار محاسنه. فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه، والحس شاهد بذلك، حتى قال بعض الشعراء في ذلك: عجبت لمن يقول ذكرت حبي وهل أنسى فأذكر ما نسيت. فتعجب هذا المحب ممن يقول ذكرت محبوبي، لأن الذكر يكون بعد النسيان، ولو كمل حب هذا لما نسي محبوبه. وقال آخر: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. فهذا أخبر عن نفسه أن محبته لها مانع من نسيانها. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فأخبر أن حبهم وذكرهم قد صار طبعا له، فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه طباعه أن تنتقل عنه. والمثل المشهور: من أحب شيئا أكثر من ذكره. وفي هذا الجناب الأشرف أحق ما أنشد: لو شق عن قلبي فراوضته ذكرك والتوحيد في سطري. هذا قلب المؤمن، توحيد الله وذكر رسوله مكتوبان فيه لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة. ومن الأسباب الجالبة المقوية بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم حب لقياه والشوق إلى رؤيته، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه والاجتماع به، والمؤمن الذي فاتته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة يرجو من الله أن يجعله ممن يلتقي به في دار القرار، ويحن إلى ذلك ويشتاق إليه، ويسأل ربه سبحانه أن يميته على الإيمان وحب النبي سيد ولد عدنان. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيولد في هذه الأمة أناس يأتون بعده يود أحدهم أن يفتدي بكل ما يملك من أجل رؤيته والنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، وهم من أشد الناس وأعظمهم حبا له صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وهذا من كمال حبه والشوق إليه. لذلك جاء كثير من الأخبار عن كثير من صلحاء هذه الأمة من تمنى منهم الموت من أجل لقاء حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن خالد بن معدان وهو من التابعين الذين لم يدركوا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ابنته عبدة بنت خالد بن معدان: قل ما كان خالد يأوي إلى فراش مقيله إلا وهو يذكر فيه شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، قال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك. فرحمه الله رحمة واسعة. قد فضل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جميع الخلائق أولهم وآخرهم، هو خاتم الأنبياء وإمامهم وسيدهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه مسلم. وفي رواية قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. ومما ينتج عن اعتقاد تفضيله صلى الله عليه وسلم استشعار هيبته وجلالة قدره وعظيم شأنه واستحضار محاسنه ومكانته ومنزلته والمعاني الجالبة لحبه وإجلاله، وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكرا لحقه من التوقير والتعزير ومعترفا به ومدعنا له. فالقلب ملك الأعضاء وهي جند له وتبع، فمتى ما كان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مستقرا في القلب مسطورا فيه على تعاقب الأحوال، فإن آثار ذلك ستظهر على الجوارح حتما لا محالة. وحينئذ سترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وترى باقي الجوارح ممتثلة لما جاء به ومتبعة لشرعه وأوامره ومؤدية لما له من الحق والتكريم. وقد ضل في هذا الباب أصناف من الناس، منهم الرافضة الغلاة الذين فضلوا أئمتهم المعصومين بزعمهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصوفية الباطنية الذين فضلوا الأولياء والأقطاب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الفعلين والعياذ بالله زندقة وكفر وإلحاد ومخالفة للنصوص المتواترة وإجماع المسلمين. ولا بد من سلوك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحقق التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، منها الثناء عليه بما هو أهله، وأبلغ ذلك ما أثنى عليه ربه عز وجل به وما أثناه على نفسه به، وأفضل ذلك الصلاة والسلام عليه لأمر الله جل وعلا وتوكيده: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس: يصلون يبركون، وهذا إخبار من الله تعالى بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين بجمع العالم العلوي والعالم السفلي على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. وصلاة المؤمنين عليه هي الدعاء طلبا للمزيد من الثناء عليه. وفي الآية أمر بالصلاة عليه، والأمر يقتضي الوجوب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. والصلاة عليه مشروعة في عبادات كثيرة كالتشهد والخطبة وصلاة الجنازة وبعد الأذان وعند الدعاء وغير ذلك من المواقف. وأفضل صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قالوا: أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه البخاري. وغير خاف ففي الصلاة عليه من الفوائد والثمرات من كونها سببا لحصول الحسنات ومحو السيئات وإجابة الدعوات وحصول الشفاعة وصلاة الله على العبد ودوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادتها والنجاة من البخل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 33 فائدة. كثير من الناس يحسب أن جلوس العبد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الصلاة عليه ليس من عمل أهل السنة، هذا خطأ شنيع. والأئمة رضي الله تعالى عنهم كتبوا في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصنفات، وأمرنا الله بها، والأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة صارفة ولا قرينة. بل سيأتي الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى عن أبي رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أجعل صلاتي كلها لك، يعني أجعل دعائي الذي أدعو به لنفسي ولأهلي وولدي ومالي أجعله صلاة وسلاما عليك. قال: تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فجمع له خير الدنيا والآخرة بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة ميزوا الأمور بعضها من بعض، ولا يحملنكم شنآن قوم جعلوا بعض الأمور الصحيحة

ودار نصرته وبلد أنصاره ومحل إقامة دينه ومدفنه، وفيها مسجده خير المساجد بعد المسجد الحرام. والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمها، وهذا أمر واجب في حق من سكن بها أو دخل فيها، مع ما يجب على ساكنيها من مراعاة حق المجاورة وحسن التأدب فيها، وذلك لما لها من المنزلة والمكانة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فيتأكد في المدينة النبوية العمل الصالح، وتزداد فيها السيئة قبحا لشرف المكان. ومن التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توقير حديثه، والتأدب عند سماعه، والوقار عند دراسته. وقد كان لسلف الأمة وعلمائها عموما وللمحدثين منهم خصوصا منهج رصين ورصيد ثري وإسهام قوي في إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقير مجلس الحديث، والتحفز لاستباق العمل به تعظيما له. وهذه بعض الشواهد على ذلك. حدث عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فكان مما قال: وما سمعته قط يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة، فنظرت إليه وقد حل أزراره وانتفقت أوداده وغرورقت عيناه، فقال أو نحو ذلك أو دون ذلك أو قريبا من ذلك أو شبه ذلك. وجاء عن عدة من الأئمة أنهم كانوا لا يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء، منهم قتادة وجعفر بن محمد ومالك بن أنس والأعمش، بل قد صار ذلك مستحبا عندهم وكرهوا خلافه. قال ضرار بن مرة: كانوا يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء. قال إسحاق: فرأيت الأعمش إذا أراد أن يتحدث وهو على غير وضوء تيمم. وقال أبو سلمة الخزاعي: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوه، ومشط لحيته. فقيل له في ذلك فقال: أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي الزناد: كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول: أقعدوني فإني أعظم أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. ومر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه وقال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه، فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وكان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك، فإذا جاء الحديث خشع. وقال أحمد بن سليمان القطان: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه، ولا يبرى فيه قلم، ولا يبتسم أحد، فإن تحدث أو بري قلم صاح ولبس عليه ودخل. وكذا كان يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا، وكان وكيء أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل. وكان ابن نمير يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه. قال حماد بن سلمة: كنا عند أيوب نسمع لغطا، فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ رحم الله تعالى تلك الأجساد والأرواح، فقد أبقى الله لهم ذكرى وأعلى لهم قدرا، وعند ذكرهم تتنزل الرحمات، لأنهم عظموا حديث رسول الله

حقيقة النفاق، من علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه، الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته، هي آية عظيمة من آيات المحبة والإدلال. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والصحابة رضي الله عنهم سطروا أروع الأمثلة وعملوا أصدق الأعمال في الدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدائه بالأموال والأولاد والأنفس، بالمنشط والمكره، وفي العسر واليسر. ومن ذلك أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ويرمي بين يديه ويقول: بأبي أنت وأمي لا تشرك يصدك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. أخرجه البخاري. وعن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أخرجه البخاري. ومن أجمل ما قيل في ذلك فقاله أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد لما انكشف المسلمون، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الناظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس رضي الله عنه: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه. أخرجه البخاري ورضي الله تعالى عنه. والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أمورا منها الدب عن أصحابه رضي الله عنه. قد أجمعت الأمة على أن جميع الصحابة رضي الله عنهم ثقات عدول، وأنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواترت بذلك النصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. رواه مسلم. وحقوق الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، منها محبتهم والترضي عنهم، ومنها الاهتداء بهديهم والاقتداء بسنتهم، ومنها اتباعهم وأن يكون المرء على منهاجهم، فهم على منهاج نبوة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الذب عن زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فإن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم منه الدفاع عن عرضه وعرض زوجاته الطاهرات المطهرات رضي الله عنهن، خاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات في آيات تتلى إلى قيام الساعة. قال الإمام مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، فقد برأها الله جل وعلا. قال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا الذي ذكره في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. والوقيعة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واتهامهن بالباطل من أعظم الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني في عائشة، لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله. ومن علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن سنته، ومن الذب عن سنته صلى الله عليه وسلم حفظها وتنقيحها، حمايتها من انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، ورد شبهات الزنادقة والطاعنين في سنته، وبيان أكاذيبهم ودسائسهم. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنظارة لمن حمل هذا اللواء بقوله: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. ومن الذب عن سنته صلى الله عليه وسلم أيضا الرد على شبهات المستهزئين بما ثبت من هديه في القول أو الفعل أو الاعتقاد، كاستهزاء بعضهم بالحجاب أو باللحية أو برفع الإزار فوق الكعبين أو بالسواك ونحو ذلك. والاستهزاء بالسنة الصحيحة الثابتة كفر يخرج من الملة. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. والتهاون في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من الخذلان الذي يدل على ضعف الإيمان أو يدل على زواله بالكلية. فمن ادعى الحب ولم تظهر عليه آثار الغيرة على حرمته وعرضه وسنته فهو كاذب في دعواه. من علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تمامها الحرص على نشر السنة وتبليغها. ثبت في كثير من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: فليبلغ الشاهد الغائب، متفق عليه. وقال: بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. والحرص على نشر السنة وتبليغها وتعليمها للناس باب عظيم من أبواب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، لأن في ذلك سعيا لإعلاء سنته ونشر هديه بين الناس، ومن مقتضيات ذلك الحرص على إماتة البدع والضلالات المخالفة لأمره وهديه. ولا شك أنه بالابتداع في الدين يكون المرء خارما للمحبة الصادقة، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي من الفروض الواجبة على المسلم، لا يتم إيمان المرء إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة وهي متفاوتة من مؤمن لآخر، كلما قويت قوي الإيمان وينقص بقدر نقصانها في قلب العبد. هذه المحبة تثمر للعبد ثمارا يانعة، يجني العبد بعد ذلك حصاده في الدنيا والآخرة، وثمار ذلك كثيرة جدا أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة سبق ذكر بعضها. من ذلك أي من ثمار محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله تعالى للعبد، فمن أحبه صلى الله عليه وسلم فبحب الله أحبه، فإن محبة محبوب المحبوب من ثمان محبة المحبوب، فينال بذلك العبد محبة الله له لأنه أحب من أحب الله جل وعلا. ومن ثمار المحبة أن يجد المرء بمحبته حلاوة الإيمان في قلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم المتقدم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى، فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفريعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته للإلقاء في النار. قال ابن حجر في بيان أن متابعته والتقلق بأخلاقه السبب الباعث على محبته المثمرة لحلاوة الإيمان في قلب المحب، قال: وأن لا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه، حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. ومن ثمرات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة الإيمان وكماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكمال الإيمان وزيادته يكون بمحبة سيد القلب وإيثار كل محبوب عليه وتقديمه على جميع الخلق ولو كانوا أقرب الناس إلى العبد. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تثمر مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذه من أعظم النتائج والثمار التي يجتنيها العبد إذا أحب سيد الخلق. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من أحبه بمرافقته في جنات عدن، كما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم للسائل وقد سأله عن أمور أتى بها في العبادة لله جل وعلا، قال له: أنت مع من أحببت. فرح الصحابة بذلك فرحا شديدا، لأنهم تيقنوا أنهم مع تفاوت المنزلة بينهم وبين نبيهم صلى الله عليه وسلم أنهم لن يحرموا من رؤيته في الآخرة. فما كان من شأن الصحابي الذي جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، أخبره أنه أحب إليه من كل شيء، ولكنه تفكر يوما أنه إن دخل الجنة فلا شك أن تكون مرتبته ومنزلته ودرجته أن تكون أقل من الدرجة التي يتحصل عليها. علينا أن نجتهد عباد الله في تحصيل الأسباب الجالبة لمحبة رسول الله. قلوبنا قاسية وألفاظنا جاسية، منطقنا خشن ومعاملاتنا معقدة، فبواعثنا على أعمالنا وأقوالنا مبهمة. نحن جزر معزولة لا تواصل بالقلوب والأرواح، حتى لو تواصلت الأجساد والأشباح، قلوب لم تذب محبة وشوقا، ونفوس لم تعرف حقيقة المحبة. وكل ذلك يجعل الأوامر والنواهي عشرة صعبة علينا. فالأصل في المحبة، وهي التي بها يهون الله تبارك وتعالى التكاليف، ويسر بها جل وعلا المشاق. فليراجع كل منا نفسه: أهو محب حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وليجد كل بنفسه نفسه: أنا محب أو غير محب؟ فإن كان غير محب فليتأمل في العواقب وفي الأحكام التي تجرى على غير المحب، وإن كان محبا فليطالب نفسه بالدليل على الدعوة والبرهان على صدقها. فإن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم التي لا يكون العبد مؤمنا إلا إذا أتى بها معلومة كما مر بحدها، والوصول إليها بأسبابها وسلوك طرائقها أمر يعرفه العبد من ذاته وبذاته، وبالأخذ بأسباب ذلك من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليسأل كل منا نفسه في خلوة لا في جلوة: وبصدق وأمانة يجيب عن سؤاله: هل أنا محب للرسول صلى الله عليه وسلم حقا أو هي دعوة مدعاة؟ حبه صلى الله عليه وسلم يقدم على حب المرء لنفسه ولوالده وولده وأهله والناس أجمعين، هل ذلك كذلك؟ أم أن هوى النفس هو المقدم؟ أم أن رغبات الأنفس هي التي يصب العبد إليها ويحيد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقع فيما نهى عنه؟ أمور كثيرة ضاعت في زحمة الخصام وفي جلب اللذذ الذي وقع في البهتان والمراء والخصام والمعاندة والمكابرة، وغيبت حقيقة الدين عن كثير من الأنفس. فترى الواحد من هؤلاء لا يحس حلاوة الإيمان ولا يجدها في قلبه، لأنه لم يحصل الشروط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. أذلك كذلك؟ فليسأل كل النفس وليجد بصدق وإخلاص، والله حسيبه وهو المطلع عليه، العليم بسره، السميع بجهره وصمته ونجواه. فليجب كل نفسه بنفسه: هل هو حقا محب لله، محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، الأمر واقع على سبيل المنفعة. وأما من أحبك في الله حقا فالصق به، فأهل المحبة في الله قليل. وقالوا نهى وأن رجع أن المحبة لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كثير منا لم يحصل هذه الشروط فلم يذق تبعا حلاوة الإيمان. فإلى الله المشتكى من قسوة قلوبنا وجمود أعيننا ومن غلظة طباعنا وخشونة معاملاتنا وعدم ذلنا لإخواننا من المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. كذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن المرأة يدعي حب أخيه حتى يكون ملاصقا له ملاصقة الروح للروح، مسامتا له مسامتة النفس للنفس، ثم يقلب له ظهر الميدان لا لشيء. قلوب قلب وأحوال غلب، وإلى الله المشتكى وهو المستعان عليه التفلان. نسأله تعالى حسن الختام. اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.